إلهي لست للفردوس أهلا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى ولا قبل الممات إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم وقد دعا وإن ونادي ربك يا إن الكريم إن الكريم يجيب من لا اللهم صل وسلم.